السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أحسن الله إليك. خاتمة، ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسفلها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسألها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. يقول الحافظ رحمه الله تعالى خاتمة، ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. هذه خاتمة ختم بها الحافظ رحمه الله تعالى مسائل الكتاب، وخاتمة خبر ابتدأه محذوف تقديره هذه خاتمة. ومن المهم لمن له أنس وارتياح بعلم الحديث معرفة أشياء تهم طالب الحديث ويقبح به جهلها، فمن ذلك أولا معرفة طبقات الرواة، ويتم طبقة وهي في الاصطلاح عبارة عن جماعة من أهل زمان اشتركوا في سن ولقاء المشايخ والأخذ عنهم. وقد يكون الشخص من طبقتين باعتبارين، أي على حيثيتين مختلفتين، كأنس بن مالك وغيره من أصاغر الصحابة، فإنه من حيث ثبوت الصحبة يعد في طبقة العشرة مثلا، هو صحابي مثله، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعده. ثم نظر إلى الصحبة جعل الجميل طبقة واحدة كما صنع ابن حبان في الثقات وابن حجر في التقريب، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح ابن سعد صاحب الطبقات. قال ابن حجر وكتابه أجمع ما جمع في ذلك، ومثل ذلك طبقة التابعين بالاعتبارين المذكورين. فإذا جعل ابن سعد طبقات الصحابة خمسا، وجعلهم الحاكم 12 طبقة، وهكذا. قال السخاوي منهم من يجعل كل طبقة 40 سنة. وجعل الحافظ ابن حجر طبقات رواة الكتب الستة 12 طبقة، الأولى الصحابة على اختلاف مراتبهم من ليس له منهم إلا مجرد الرؤية من غيره، الثانية طبقة كبار التابعين كابن المسيب، فإن كان مخضرما صرحت بذلك فالكلام حافظ، الثالث طبقة الوسطى من التابعين كالحسن بن سيرين، الرابعة طبقة تليها جل روايات من كبار التابعين كالزهري وقتادة، الخامس طبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يسلك لبعضهم السماء من الصحابة كالأعمش، السادسة طبقة آخر الخامسة لكن لم يسلك لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج، السابعة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري، الثامنة الطبقة الوسطى منهم كابن عيينة وابن علية، التاسعة الطبقة الصغرى من أتباع التابعين كيزيد بن هارون والشافعي وأبي دور الطيالسي وعبد الرزاق، العاشرة كبار الآخرين عن تبع الأتباع ممن لم يلق التابعين كأحمد بن حنبل، الحادية عشرة الطبقة الوسطى من ذلك كالزهري والبخاري، الثانية عشرة صغار الآخرين عن تبع الأتباع كالترمذي، وألحق بها باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلا كبعض شيوخ النسائي. ومعرفة طبقات الرواة فن مهم جدا، من فوائده سد باب الكذب على الدجالين وكشف خبيئة المدلسين وإزاحة الستار عن حقيقة العنعنة، وإمكان الاطلاع على وصل الحديث أو إرساله، والأمن من تداخل الاسمين إن اتفق في الاسم واختلف في الطبقة، وهكذا. نعم، معرفة الطبقات في غاية الأهمية، تحدد إمكان سماع الراوي عمن يروي عنه. ثانيا، من المهم معرفة مواليد الرواة ووفياتهم، لأنه بمعرفته ما يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك. معرفة المواليد والوفيات يعني معرفة تواريخ الرواة. وعرفنا أن كثير من الرواة اتضح لما ادعى الرواية عن شيخ ثم سئل عن مولده فتبين أنه ولد بعد وفاة ذلك الشيخ فافتضح. قال ابن الصلاح روينا عن سفيان الثوري أنه قال لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وروينا عن حفص بن عياش أنه قال إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه. وهذا نحو ما روي عن إسماعيل بن عياش قال كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان فأتيت فقلت أي سنة كتبت عن خالد بن معدان فقال سنة 13 يعني 100. فقلت أتزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين، سمعت منه بعد موته بسبع سنين؟ قال إسماعيل مات خالد سنة 600. روينا عن الحاكم أبي عبد الله قال لما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكشي وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 600. فقلت لأصحابنا سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة. من المهم أيضا معرفة بلدان الرواة وأوطانهم. قال ابن الصلاح وذلك مما يفتقر حفاظ الحديث إلى معرفة كثير من تصرفاتهم ومن نظام ذكر الطبقات الكبرى لابن سعد وكتب تواريخ البلدان كتاريخ بغداد للخطيب وتاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ نيسابور للحاكم وغيرها. وقد كانت العرب إنما تنتسب إلى القبائل، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى والمدائن حدث فيما بينهم الانتساب إلى الأوطان، كما كانت العجم تنتسب وأضاع كثير منهم أنسابهم فلم يبق لهم غير الانتساب إلى الأوطان، فلان المكي، فلان المدني، فلان الطائفي، فلان كذا، بعد أن كان فلان القرشي، فلان المخزومي، فلان الخزرجي، فلان، بعد أن كانوا ينتسبون إلى القبائل صاروا ينتسبون إلى البلدان فأضاع كثير منهم الأنساب. ومن انتقل من بلد إلى بلد وأراد جمع بينهما في الانتساب فليبدأ بالأول ثم بالثاني المنتقل إليه، وحسن أن يدخل على الثاني كلمة ثم فيقال فلان وفلان المصري ثم الدمشقي وهكذا. ومن كان من أهل قرية من قرى بلدة فجائز أن ينتسب إلى القرية وإلى البلدة أيضا وإلى الناحية التي منها تلك البلدة أيضا. قال الحافظ وفائدة هو الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن افترقا نسبة. قال من المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم قد انتهينا منه وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. من المهم بل من أهم المهمات لمن يتشبع لهذا الشان معرفة كل وصف قام بالرواة من الأوصاف المؤثرة في قبول أخبارهم أو ردها من العدالة والجرح والجهالة. قال الحافظ منهم معرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف وسطه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. وكلام الحافظ هنا يدل على أن الجهالة ليست بجرح، ليست بجرح، فليست بقسم من أقسامه بل قسيم له، فعلى هذا هي عدم علم لحال الراوي. ويدل على ذلك كلام أبي حاتم الرازي في بعض الرواة، ففي كثير من الرواة إنما يقول فلان مجهول أي لا أعرفه، وكثيرا ما يقول مجهول فقط أو لا أعرفه فقط. لكن يشكل على هذا أن من رفض ألفاظ الجرح والتعديل جعل لفظ مجهول من ألفاظ الجرح، فعلى هذا هي جرح. على كلام الحافظ كلام أبي حاتم هي عدم علم بحال الراوي، ومقتضى صنيع من أدخل لفظ مجهول في ألفاظ الجرح أنها تجريح. ويترتب على ذلك الحكم على الخبر المروي من طريق من وصف بمجهول، ومقتضى كونه جرحا أن يضعف الخبر بسببه ابتداء، ومقتضى كونه عدم علم لحال الراوي أن يتوقف في الحكم على الخبر حتى تتبين حال الراوي، وهذا أشرنا إليه سابقا في المجهول وأنواعه. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى ومراتب جرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكلب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسهلها لين أو سيء حفظ وفيه مقال. مراتب الجرح والتعديل أول من رتبها وهذبها وأدرج فيها الألفاظ المستعملة من قبل أئمة هذا الشأن الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في تقديم في كتابه الجرح والتعديل فأجاد وأحسن رحمه الله. وجعل ابن أبي حاتم المراتب القسمين أربعا أربعا، أربعا في قسم التعديل وأربعا في قسم التجريح، وتبع على ذلك ابن الصلاح والنووي بن كثير. ثم جاء الذهبي والعراقي فزاد في كل قسم مرتبة فصارت المراتب خمسا خمسا. ثم جاء الحافظ بن حجر فزاد في التقرير مرتبة في كل قسم فصارت المراتب ستا ستا، لكنه نشق مراتب القسمين جميعا وأدرج مراتب الجرح بعد مراتب التعديل فصارت المراتب 12 مرتبة سيأتي ذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. وقريب من صنيع الحافظ ما فعله الشخاوي فتح المغيث والسيوطي في التدريب، لكن الحافظ هنا اقتصر على ذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها وترك ما بين ذلك من المراتب، فقال في النخبة وشرحها وأسوأها ما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأسعل كأسى بالناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب أو نحو ذلك، ثم دجال أو وضاء أو كذاب، لأنها وإن كانت فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها، دجال وضاء كذاب دون أقرب الناس وإليه المنتهى في الوضع. وأسهلها أي الألفاظ المستعملة في الجرح قولهم لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، قال في النزهة وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولك متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقول أو فيه مقال. هذا ما صنعه الحافظ في مراتب التجريح، ذكر الأشد والأسوأ والأدنى وترك ما بينهما من المراتب، لأن الكتاب مختصر شديد الاختصار ونفى للحفظ فلا يستوعب فيه كل شيء كما هو معروف. مراتب التعديل وأفضلها كما قال الحافظ الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة الحافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل تجريح كشيخ. من المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وأرفعها عند الحافظ في النخبة وشرحها كما هنا الوصف بما دل على المبالغة في ذلك، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى بالتثبت، ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك، أو ثقة حافظ أو عدل ضابط كذا قال، لكن قوله أو عدل ضابط ليس فيه تأكيد، لأن عدل ضابط تساوي ثقة فقط مرة واحدة، لأن الثقة من جمع بين العدالة والضبط، ففي كلامه رحمه الله نظر. وأدناها ما أشعر بطول من أسهل التجريح كشيخ، ويروى حديثه ويعتبر به نحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى. وما تركه الحافظ من مراتب ألفاظ القسمين يمكن استكماله من مقدمة التقريب، وقدمته على غيره يعني تمد لمراتب التعديل والجرح عند الحافظ لصلته بالكتاب المشروح، لصلة التقريب بالنقبة، لأن كلها من كلام رجل واحد، فتكميل كلام الرجل الواحد بكلامه أولى من تكميله بكلام غيره، مع أنه لا يمنع من الإشارة إلى كلام غيره إن شاء الله تعالى. قدمت ما في التقريب على غيره لصلته بالكتاب المشروع ولعناية الناس به واعتمادهم عليه، فقال المرتبة الأولى الصحابة فأفرح بذلك لشرفهم. هنا قال المرتبة الأولى أوثق الناس، ما جاء بأسهل التقريب أوثق الناس، وفي التقريب قال المرتبة الأولى الصحابة فأفرح بذلك لشرفهم. الثانية من أكد مدحه أن بأسهل فأوثق الناس أو بتكرير الصفة لفظا كثقة ثقة أو معنى كثقة حافظ، المرتبة الأولى في النخبة أوثق الناس، والثانية ما تأكد بصفة جعلهما مرتبة واحدة هي الثانية عنده في التقريب، وجعل الأولى للصحابة. الثالث من أفرد بصفة كثقة أو مسلم أو ثبت أو عدل، لكن في قوله عدل وإلحاق بهذه المرتبة نظر، لأن العدالة وحدها لا تكفي، فليست مقارنة لثقة إلا إذا قيل عدل ضابط تساوي ثقة. الرابع من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. الخامسة من قصر عن الرابعة قليلا وإليه إشارة بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخرة، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنقض والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره. السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه إشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلن من الحديث. وفي هذه المرتبة إشكال كبير تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. هذا من المقدم الكلام على هذه المرتبة. السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه إشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. أولا الأحكام في التقريب على الرواة وليست على المرويات، على الرواة وليست على المرويات، فيحكم على الراوي بغض النظر عنه هل توجع أم لا. فأصحاب هذه المرتبة ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، يعني من أقوال الأئمة أو من مخالفة الثقات. ليس له من الحديث إلا قليل مكلم من الرواية لم يثبت فيه من أقوال أهل العلم أو من مخالفته الثقات ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول يكفي. متى يصبح مقبول؟ حيث يتابع وإلا فلين الحديث. الآن الفرق عندنا بين لين ومقبول هما واحد في الأصل، لين ومقبول واحد لا فرق بينهما، إلا أن المقبول توجع واللين لم يتابع. إذا وجدنا وصف لراوي من الرواة في التقريب بأنه لين وهي مراتب التجريح، إذا توجع طلع إلى مراتب التعديل صار مقبول، صح ولا لا؟ طيب الضعيف إذا توجع شخير يصير مقبول، الضعيف إذا توبع يصير مقبول. إذا ما الفرق بين لين وضعيف؟ عندنا ثلاث رواة، واحد يصف مقبول والثاني لين والثالث لضعيف. من يحرر لي الفرق بين هؤلاء الرواة؟ الضحاك بن حمرة مقبول، الضحاك المعافري ضعيف، الضحاك بن نبراس لين. كما في التقريب هكذا. ما الفرق بين الرواة الثلاثة؟ ما الفرق بينهما؟ طيب الآن أتوى النظر في التقريب وظيفة من درس منتهى ولا وظيفة من أراد أن يدرس؟ من أراد أن يدرس يجبرك أن توضع ما توضع الآن. نعم أفرض أنك بحثت عنه وجدت ما توضع، وجدت حديث وجدت ما توضع، فشو شير؟ هذا الذي قيل عنه في التقريب مقبول، ورد حديث من طريقه بحث عن طرقه في جميع دوائر السنة ما هدت له مثال، فشو شير؟ ليش؟ إذن الحكم في التقريب على الرواة لا على المرويات. الثاني اللين وجدت له متابع طالع صار مثل زميله مقبول، الضعيف وجدت له متابع ارتقى حديثه إلى درجة القبول. إذن هذه المرتبة فيها إشكال، ولم يتحرر لي الفرق بين مقبول ولين وضعيف. يظهر الفرق ولا ما يظهر؟ لأن المقبول هذا إذا لم يتابع تضع لين، اللين إذا توبع صار مقبول. إذن كيف نصف واحد لأنه لين الثاني مقبول؟ والقاعدة تشملهما، من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع. هل نستطيع أن نقول أن الحافظ كل من حكم عليه بأنه مقبول في التقريب أن جميع مروياته متوبعة عليها، ومن حكم عليه بأنه لين جميع مروياته لم يتابع عليها؟ هل نستطيع أن نقول هذا الكلام؟ هذا أقرب ما يقال. نعم نقول أقرب ما يقال أن الحافظ تتبع حديث هؤلاء، فمن حكم عليه بمقبول وجد أنه توبع على جميع أحاديثه، ومن حكم عليه بلين أنه لم يتابع على أي حديث من أحاديثه. هذا أقرب ما يقال في مثل هذا الكلام. لكن هل نستطيع أن نقول أن ابن حجر أحاط بكل مرويات الرواة؟ ألا يمكن أن يوجد حديث لابن يوسف بأنه مقبول لم يتابع عليه لم يطلع عليه الحافظ، أو العكس من قيل فيه لين وثوب عليه؟ إذن الأحكام في الكتاب ينبغي أن تكون للرواة. لا شك أن المروي له أثر في الراوي، يعني لا يعرف ضبط الراوي إلا من خلال مروياته أنه وافق الثقة، إذا وافق حكم عليه بأنه ضابط، وإذا خالفه حكم عليه بأنه ليس ضابط. لكن الأصل في هذا الكتاب أنه للرواة، يعني إذا وجدنا راوي ضعيف استعنى من مقبول لين، إذا وجدنا راوي ضعيف حكم عليه بأنه ضعيف، وجدت رواية أخرى متابعة لهذا الراوي ألا يطلع إلى درجة القبول؟ يطلع إلى درجة القبول. فهذه المرتبة فيها إشكال. نعم، يعني صدوق سيأخذ صدوق يهم له أوهام يخطئ. نعم، على إنسان إيه معروف أن هؤلاء حتى الصدوق على ما سيأتي أقول فيه خلاف على ما سيأتي. السابع من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، ويويه الإشارة بلف مشهور أو مجهول الحال. الآن الست كلها تعديل عند الحجر، إذا لفظ مقبول كلها تعديل. السابعة إلى الثانية عشرة كلها تجريح عنده. إذا السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ مشهور أو مجهول الحال. تقدم أن المشهور عند الحجر هو من عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة. ما تقدم هذا؟ نعم تقدم هذا، وهو المشهور عندك في المطلق. متى تودع الشيء الحج المعتبر من قبل المشهور والمرسل المدلس إلى آخره. نعم، أو اثنان فصاعدا الموثق ومجهول الحال وهو المشهور. إذا هنا المشهور عنده بإزاء مجهول الحال. الثامنة من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر، ويلوه الإشارة بلفظ ضعيف بلفظ ضعيف. التاسع من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق إليه الإشارة بلفظ مجهول، ومراد به مجهول العلم. العاشرة من لم يوثق البتة ومع ذلك بعث بقادح، بعث مع ذلك بقادح وإليه الإشارة بمتروك أو مطروف الحديث أو واهي الحديث أو ساقط. الحادية عشرة من اتهم بالكذب. الثانية عشرة من أطلق عليه اسم الكذب والواقع. هذه مراتب جرح والتعديل عند الحافظ بن حجر، وقد رتبها على سبيل التدلي من أعلى مراتب التعديل إلى أسوأ مراتب الجرح. والحكم في أهل هذه المراتب الاحتجاج بأهل المراتب الثلاث بلا خلاف. الثلاث الأولى الصحابة، وجاء بأفعل التفضيل أو أكد بتكرار اللفظ. ثالثا من أفرد بلفظ لصفة كثيقة أو نفط أو شب، هؤلاء يحتج بهم بلا خلاف. واختلف في أهل المرتبة الرابعة وهم من قيل فيه صدوق، من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه إشارة بصدوق أو لا بأس به. هذا مختلف فيه، الصدوق مختلف في روايته. فذهب ابن أبي حاتم وابن الصلاح ومن تبعه إلى أنه لا يحتج به ابتداء، بل يكتب حديثه وينظر فيه. لماذا؟ لا يحتج بحديث الصدوق ابتداء، بل صرح أبو حاتم حينما وصف راوي بأنه صدوق قيل له تحتج به؟ قال نعم. إذن الصدوق عند هؤلاء عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح ومن تبعه لا يحتج به، بل يكتب حديثه وينظر فيه، لأن هذا اللفظ لا يشعر بشريطة الضبط. حجة من رد حديث الصدوق، قال صدوق وإن كانت مبالغة في الصدق وعدم الكذب إلا أنه لا يشعر بشريطة الضبط، ومن تمام الثقة أن يكون ضابطا، مما يشترط لصحة الخبر أن يكون رويه متصل عند الضبط. كيف؟ صدوق لا يشعر بشريطة الضبط. صارنا في يوم عيد مثلا، شخص جالس في منزله فطرق الباب للتهنئة، فقال لولده افتح، فتح الباب قال يأتي فلان، صحيح فلان. طرق الباب ثاني قال افتح وشوف منه، فتح قال فلان، صحيح. فتح إلى تمام المئة، هذا صدوق ولا كذاب الولد؟ نعم، ما أخطأ ولا ما أخطأ. كل مرة يقول الطارق فلان، مئة مرة، مئة رجل طرقوا الباب في يوم العيد وكلهم أخبر عنهم على مقتضى الواقع. يستحق الوصف بصدوق ولا لا؟ مبالغة في الصدق، يعني ما أخطأ ولا كذب ولا مرة، هذا صدوق، الولد صدوق، صيغة مبالغة، صح ولا لا؟ طيب من الغد يسأله أبوه: يا ابني من الذي جاء أمس؟ من طرق الباب أمس؟ وعددهم مئة. فيقول فلان وفلان لعد اثنين ثلاثة ينسى البادي، هذا ضابط ولا لا؟ هو صدوق لكنه ليس بضابط، غير مطابق ولا غير مطابق؟ الآن صدوق ما كذب ولا مرة، في مئة واقعة ما كذب ولا مرة، إذا استحق الوصف بصدوق. لكن من الغد قال له أبوه: من الذي جاء أمس؟ من الذي جاء للثانية أمس يوم العيد؟ قال: عبيد وعمر وعبيد وإدريس، قد ثلاثة أربعة خمسة، ونسي أكثر من 90. هذا ليس بضابط، وإن استحق الوصف بالمبالغة بالصدق إلا أنه ليس عنده ضبط، لأن نفس الصدوق لا يشعر بشريطة الضبط. هذه حجة من يقول أن الصدوق لا يحتج به، هذا ظاهر. وذهب آخرون إلى الاحتجاج بحديث الصدوق، هذا ما جعله العمل عند المتأخرين، الذهبي، الحجر، العراقي، السخاوي. السخاوي جعل لفظ الصدوق من المراتب التي لا يحتج بها إلا بمتابعة. السيوطي، الألباني، كل من يصحح ويضاعف يجعل الصدوق يحتج به، وإن كان لا يجعله من درجة الصحيح يجعله من درجة الحسن لوجود الخلاف القوي فيه. ما حجتهم؟ لأن العدول من صادق إلى صدوق، من صادق إلى صدوق يدل على ملازمة الراوي، هذه صفة مبالغة، يدل على ملازمة الراوي للصدق، وأن الكذب لا يقع في كلامه، وإلا لم يستحق الوصف بما يدل على المبالغة. طيب الضبط الذي أشار إليه أولئك ينتفي بمثل هذا الكلام؟ ينتفي؟ ينتفي؟ ومستحق الوصف بالمبالغة في الصدق، الكذب لا يقع في كلامه، وإلا لم يستحق الوصف بما يدل على المبالغة. والكذب كما هو معروف يطلق على المقصود وغير المقصود، الكذب يطلق على المقصود، يطلق على الخطأ. كيف يستحق الوصف بصدوق وهو يخطئ؟ لأن الذي لا يضبط يكثر الخطأ في حديثه، يكثر الخطأ في حديثه، والكذب يطلق على الخطأ كما هو معروف، مخالف بالكلام للواقع وإن لم يكن مقصودا، على ما سبق تقريره في الكذاب في وصف الكذب. ما تقدم لنا هذا؟ تقدم. إذن هذا الشخص لا يستحق الوصف بالمبالغة إلا وقد برئ من وصف الكذب، لا المقصود ولا غير المقصود، فلا يقع الكذب المخالف للواقع في كلامه لا عن قصد ولا عن خطأ. وصفه بصيغة المبالغة الصدوق مشعر بشريطة الضبط. لماذا؟ لأنه لا يقع الكذب بكلامه لا عمدا ولا خطأ، إذن هو ضابط. هذه حجة من يقول بقبول رواية الصدوق. ومسألة دقيقة تحتاج إلى شيء من الانتباه، وهي الآن ظاهرة وليست ظاهرة؟ ها؟ ظاهرة؟ إذن الذي عليه العمل عند المتأخرين قاطبة أن الصدوق احتج به وحديثه من قبيل الحسن، لأن هذا آخر درس نريد أن نكمل الكتاب، فلا نستطيع أن نفصل أكثر من هذا. قال رحمه الله: وتقبل التزكية، تقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. ذكر حافظ رحمه الله تعالى هنا بعض القواعد المتعلقة بالجرح والتعديل، فذكر أن تزكية الرواة والمراد بها ما يشمل الجرح والتعديل، يعني تقبل التزكية، والتزكية تشمل الجرح والتعديل. الأصل في التزكية الجرح ولا التعديل؟ تزكية، التعديل نعم، لكن قالوا تزكية من باب الاكتفاء، ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن وصحح اكتفاؤه بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد، قولهم تقبل التزكية أي والتزكية، لكن من باب الاكتفاء اقتصروا على التزكية من باب سرابيل تقيكم الحق يعني والبر. نعم، ذكر أن تزكية الرواتب المراد بها ما يشمل الجرح والتعديل إنما تقبل من الإمام العارف بأسباب الجرح والتعديل، تقبل التزكية من عارف بأسبابها لئلا يعدل أو يجرح بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. وذكر أنه يكفي على القول الصحيح تزكية واحد خلافا لمن شرط التعدد، فلا بد حينئذ من اثنين على الأقل الحاقا للرواتب الشهود. قال ابن الصلاح السلف في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لا بد من اثنين، فمنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات، ومنهم من قال وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره أنه يثبت بواحد لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، يعني في الرواية لا يشترط التعدد، إذن في تعديل الراوي وجرحه لا يشترط التعدد لأن هذا فرق عن ذاك، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادة. قال الحافظ العراقي ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشهادة. وقال الحافظ والفرق بينهما يعني التزكية والشهادة أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، يعني إذا أفتاك عالم في حكم مسألة يحتاج أن تذهب إلى غيره لتتأكد ولا يكفي؟ نعم يكفي، هذا حكم من هذا الإمام على هذا الراوي، كما أنه إذا حكم عليك بوجوب دم في الحج أو بإعادة صلاة ما أشبه ذلك يكفي كلامه. فرق بينهما عن التزكية والشهادة أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا إذا كانت ناشئة عن اجتهاد، إذا كانت التزكية ناشئة عن اجتهاد عالم، وهذه تتصور في من بعد الأئمة، في الأئمة في النظر في حال هذا الرجل اجتهد فرأى أنه ثقة، اجتهد فرأى أنه ضعيف، وهذا يظهر في المتأخرين الذين لم يخالطوا الرواة، اجتهد ونظر في أقوال الأئمة فأداه اجتهاده إلى أن هذا الراوي ثقة أو أداه اجتهاده إلى أن هذا الراوي ضعيف، هل يلزم الحدث؟ كالاجتهاد في الأحكام لا يلزم الحدث، لأنه إن كان الأول أن مرد ذلك للاجتهاد فلا يشترط العدد أصلا لأنه حينئذ يكون منزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف إذا كان ناقل عن غيره، ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد فكذا ما تفرع عنه. ثم قال الحافظ في النزهة وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل الجرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديثه، حديث المحدث يعني شخص متشدد يجرح بأدنى شيء أو متساهل يتغاضى عن أكثر شيء، نعم فلا بد أن يكون الجرح والتعديل من عدل متيقظ، فلا يقبل الجرح من أفرط فيه الجرح فجرح بما لا يقتضي رد حديثه، كما لا تقبل التزكية من أخذ المجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الحافظ الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال لم يسمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على توثيق ثقة، لم يسمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على توثيق ثقة. كيف يقول الذهبي هذا وانت نجد في ترجمة الراوي الواحد أربعة سمع على تضعيف راوي وعشرة سمع على توثيقه ونحكم عليه بأنه ثقة، فأربعة سمع على تضعيفه هو ثقة، نقول إذا لم يوجد في هذا الراوي إلا قولين فقط فلا يمكن أن يسمع هذان الإمامان على توثيق ضعيف أو على تضعيف ثقة، أما إذا وجد في الراوي 20 قول فقد يجتمع 5 أو 6 على تضعيفه والباقون على توثيقه أو العكس، وهو إما ثقة أو ضعيف وسمع فيه أكثر من قولين، فلنفهم كلام الحافظ الذهبي رحمه الله. ولهذا كان المسائي من مذهبه أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في جمرة من روى حديثا ويظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووشمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. نعم، في مثل هذا لا يرد الاحتياط، لا تقول احتاط للسنة وأضاعف هذا الراوي فلا أثبت إلا ما أتأكد منه، لأنك إن احتط من جهة التضعيف فوت على الأمة العمل بأحاديث تأتي من طريق هذا الراوي، وإن احتطت لتوثيقه وقلت كون الأمة تعمل بهذه الأحاديث خير من أن تفرق بها جعلت الناس يعملون بأدلة لا يثبت بها شرع، فالاحتياط في مثل هذا لا يرد. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة، ونتق الله سبحانه وتعالى من يتصدى لنقل الرجال في أعراض المسلمين، فإن كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يعني أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها العلماء والحكام، وقف على شفيرها العلماء والحكام. والجرح مقدم على التعديل كما قال الحافظ، الجرح مقدم على التعديل إن صدر من عارف بأسبابه، الجرح مقدم على التعديل إن صدر من عارف بأسبابه، فإن خلع عن تعديل قبل مجملا على المختار. إذا ورد في الراوي جرح تعديل قال ابن معين ثقة وقال أحمد ضعيف، والتضعيف والتجريح صدر من عارف الأسباب وهو أحمد، إذا يقدم الجرح على التعديل. فإذا ورد في الراوي جرح وتعديل فقد قال ابن الصلاح الجرح مقدم على التعديل، لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل، المعدل ينظر إلى الظاهر فيحكم عليه بمجرد ما ظهر له، والجارح يحكم من خلال شيء خفي على المعدل. إذا قال المعدل هذا الرجل ثقة عدل يصلي يصوم يزكي يبر والديه إلى آخر الواجبات ولا أعرفه وارتكب شيئا من المحرمات، إذن هو عدل. يقول الجارح صدق في كل ما تقول، يصلي ويصوم ويزكي ويبر والديه ويحب الواجبات كلها ويجتنب المنكرات والموبقات إلا شيء واحد أنا اطلعت عليه يشرب الخمر مثلا، فيكون هذا الجارح عنده زيادة علم خفيت على المعدل ولذا قدموا الجرح. فإن كان عدد المعدلين أكثر جرحه واحد وعدله خمسة ستة فقد قيل التعديل أولى، والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه، لأن من يخفى على الواحد يخفى على خمسة، فيكون قول الجارح أولى وهذا قول أكثر. قال حافظ العراقي رحمه الله تعالى وقدم الجرح، لكن إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر. قال الحافظ أطلق جماعة تقديم الجرح على التعديل، ولكن محل ذلك إن صدر مبينا يعني مفسر مجروح بكذا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح بمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، فإن خلا المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إن صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو بحيز المجهول، وإهمال قول المجرح أولى من إهماله، وما لابن الصلاح مثل هذا إلى التوقف. شخص لم يعدل أصلا ما ذكر فيه تعديل، فجاء شخص آخر فقال هذا ضعيف ولم يبين سبب التضعيف وخلع عن التعديل، ليس فيه قول لأحد من أهل العلم التعديل، وجد فيه تضعيف لكنه غير مفسر، هذا التضعيف يحتمل أن يكون بغير جارح، ولذا اشترط تفسير الجرح. نقول هذا الرجل في حيز المجهول لا نعرف عنه عداله، واعمال قول الجارح اولى من اهماله. نعم لو تعارض الجرح والتعديل نظرنا وقلنا انه لا بد ان يكون الجرح مفسرا، لكن اذا كان غير معدل فإنه يكتف فيه الجرح ولو كان مجملا. نعم صلى الله عليه. فصل. ومن المهم معرفة كل المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن كتبت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف ومعرفة الإخوة والأخوات ومعرفة آداب يقول الحافظ رحمه الله تعالى فصل ومعرفة كنى المسمين. نعم هذا ما يحتاج إليه الطالب طالب العلم فيما يتعلق بالرواة من الأسماء والكنى والأنساب والألقاب ومعرفة كنى المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق شيخه والراوي عنه. الحافظ رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل ما يحتاج إليه في هذا الفن مما يتعلق بالرواة من الأسماء والكنى والأنساب والألقاب. فقالوا من المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه ولو كنية. لا يؤمن أن يأتي في بعض الرواية مكنيا فيظن أنه آخر. يعني أن تحفظ اسم راوي لكن ما تحفظ كنيته. في كثير اسمه في كثير من الأسانيد ثم يأتي مرة أو مرتين مكنها. فإذا كنت لا تعرف كنيته وما عرفته فتظنه شخص آخر غير ذلك. مثال ذلك قتادة بن دعامة البصري الثقة السبت المشهور كنيته أبو الخطاب. لا بد من معرفة مثل هذه الكنى. وقتيبة بن سعيد بن جميل بن فارس كنيته أبو رجاء. ومن المهم أكثر ما يأتي قتادة باسمه وأكثر ما يأتي قتيبة باسمه. لكن قد يأتي حدثنا أبو رجاء اسم أبو رجائه. فلا بد من معرفة هذه الكنى. ومن المهم أيضا معرفة أسماء الكنى أي معرفة اسم من اشتهر بكنيته وهو عكس الذي قبله. لأنه لا يؤمن أن يرد مسمى في بعض الطرق مع أن الجادة ذكره بالكنية والغالب فيما كذلك يعني من اشتهر بكنية أن اسمه يضيع. بل يختلف في أبي هريرة اختلف باسمه واسم أبي على أكثر من 30 قول. كل من اشتهر بكنية وعرف بها اختلف. أبو قتادة أبو ثعلبة الخشني أبو ذر أبو دردة اختلف في أسمائهم. لماذا؟ لأنهم اشتهروا بالكنى. والغالب في من كان كذلك أن اسمه يضيع فلا يعرفه إلا أفراد من الناس من له حناية في هذا الشهر. من ذلك أبو عاصم النبيل اسمه أبو حاتم المخلد وأبو جمرة اسمه نصر بن عمران الضبعي. ومن المهم أيضا معرفة من اسمه كنيته وهم قليل كأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدني القاضي اسمه وكنيته واحد. وقد يكون السبب في ذلك أن اسمه ضعف خلاص ضيعوه الناس اعتمدوا هذه الكنية صلاة اسمه. يعني هل منكم من لا يعرف أبو تراب الظاهري؟ نعم تعرفون أبو تراب؟ وش اسمه؟ نعم اشتهر بالكنية لكن من يعرف اسمه؟ نعم من اشتهر بالكنية سواء كان من المعاصرين أو من المتقدمين الغالب أن اسمه يضيع فلا يعرف. وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور من كنيته قال ابن حجر في التقرير والأشهر أنه لا اسم له غيرها. ومن المهم أيضا معرفة من اختلف في كنيته وهم كثير مثل عيسى بن موسى القرشي أبو محمد أو أبو موسى وغالب بن سليمان الأثكي أبو صالح أو أبو سلمة. ومن المهم أيضا معرفة من كثرت كناه ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد وفضالة بن إبراهيم التيمي أبو إبراهيم وأبو أحمد أحمد بن محمد بن وعيد بن عقبة أبو محمد وأبو الوليد. ومن المهم من ذلك أيضا معرفة من كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافق سميته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. كثير هذا، كثير من يسمي ابنه على اسم أبيه فتكون كنيته توافق اسم أبيه. وفائدة معرفته نفي الغلط، أما النسب إلى أبيه فقال أخبرنا ابن إسحاق، أخبرنا ابن إسحاق، فنسب إلى التصريف، وأما الصواب أخبرنا أبو إسحاق. نعم هو أبو إسحاق وهو أيضا ابن إسحاق، وأصل ذلك هو إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. ومن المهم أيضا معرفة من وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه الربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات سيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنا الشيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. ومن المهم أيضا معرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه وإنما هو المقداد بن عمرو، أو إلى أمه كابن علية وهو إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم أحد الأعلام، وعلية اسم أمي اشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان الشافعي يقول أنبأنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. ومن المهم أيضا معرفة من نسب إلى غير ما يشرق إلى الفهم كالحزة، ظاهرها أنه منسوب إلى صناعة الحذاء أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالسه فنسب إليه، وكسليمان التيمي لم يكن من بنتين ولكنه نزل فيه، وكأبي مسعود البدري عقبة ابن عمرو يسبق إلى الفهم أن نسبته إلى الغزوة المشهورة وليس كذلك، وإنما نزل بدرا فنسب إليها، وإن قال البخاري أنه حضر بدرا فنسبته إلى الغزوة مع أنه سكن بدرا. وكلام النسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه واسم الجد المذكور، ومثال ذلك سلمة بن الأكوى، فإن اسمه سلمة بن عمرو ابن الأكوى. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد وقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل، يعني وجد في المتأخرين في القرن الثامن والتاسع محمد بن محمد بن محمد إلى عشرة. نعم ويقع في هذا الخطأ كثيرا إذا نسب القول ثلث واحد، مل الواحد من الكتابة سيب يكتب عشرة، إذا مل فلا يدرى القول هل هو للابن أو للأب أو للجد، لأن كذا حذفت جبريك. نعم إذا صار عشرة حذفت خمسة بقي خمسة، القول لمن؟ ما فكرت. فتنبغي العناية بهذا، وقد اتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا كابن يمن الكندي زيد بن الحسين ابن زيد بن الحسين ابن زيد بن الحسين، يوجد هذا زيد بن الحسين ابن زيد بن الحسين ابن زيد بن الحسين، يعني كل أب يسمى على أبوه وهكذا يلزم عليه التسلسل. وقد يتفق الراوي اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران، خالد عن خالد. نعم عمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث أبو حسين الصحابي رضي الله عنه، وسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول الطبراني والثاني الواسطي والثالث الدمشقي. وقد وقع ذلك للراوي لشيخه معا كأبي العلاء الهمذاني عطار مشهور برواية عن أبي علي الأصفهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفق في ذلك وافترق في الكلية والنسبة إلى البلد والصناعة. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا، وهذا نوع مهم، هذا من أهم المهمات لتعرف مثل هذه الأمور. إذا جاءك خالد عن خالد خالد، نعم نعم. خالد بن مهان حزة وخالد بن عبد الله الطحان واسط معروف الله يعني. ومن المهم أيضا معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. قال الحافظ هو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصالح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن فيه أنه تكرار أو انقلاب. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراديسي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح. وكذا وقع لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن عبد الكثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن الأب والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور. أمثلة ذلك كثيرة في الكتاب. وبالمناسبة ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى الأب ثقة مشهور من رواة الصحيح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المعروف سيء الحفظ، سيء الحفظ. فإذا وجدت كلاما في الأحكام منسوب لابن أبي ليلى فهو للابن وليس للأب. الفقيه في كتب الفقه قال بذلك ابن شبرمة وابن أبي ليلى وغيرهم، المقصود بابن أبي ليلى الفقيه الابن سيء الحفظ، وليس المقصود به الأب لأنه ليس بمثابة ابنه في الفقه. وهذه خفية على كثير من يبحث في المسائل الفقهية وحلها عند النووي رحمه الله. في شرح مسلم أشار إلى أن الفقيه الذي يدرس منه كثيرا هو الابن محمد وليس الأب عبد الرحمن، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. قال الحافظ ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل وإلى الأوطان بلادا أو ضياعا، الضياع كرجال مضيعة في سطح الحقار والأرض المغلة كما في القاموس، أو سككا فالسكك الأزقة والمحان، أو مجاورة أو إلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع أنقابا. ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات. قال الحافظ في شرحه ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، الأسماء المجردة. وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد، يعني بكونها أسماء ثقات أو ضعاف أو مذكورة في كتاب مخصوص، كابن شاذ الطبقات بن أبي خيثم والبخاري في تاريخهما وابن أبي حاتم جرحه والتعديل. يعني هؤلاء يجمعون الرواة من غير قيد، لم يتقيدوا بالثقات فقط ولا بالضعفاء فقط ولا برجال كتب معينة فقط، بل أطلقوا كل ما وقع لهم من الرواة ذكروا. فهؤلاء جمعوا الرجال من غير قيد. ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان والعقيلي وغيرهم، ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلبازي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه، ورجالهما لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجيان، وكذا رجال الترمذي، ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال. عرفنا أنه أصل جميع ما كتب في رجال الكتب الستة الكمال، ومع ذلك أهمل بسبب شهرة المختصر المهذب تهذيبه للحافظ المزدي وشهرة مؤلفه، ثم هذبه المزدي في تهذيب الكمال. قال ابن حجر وقد لخصته وجدت عليه أشياء، وسمته تهذيب التهذيب، وجاء ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. وهنا المعلق نعم يقول وسميته تهذيب التهذيب وجاء معها ما اشتمل عليه من الزيادات إلى آخره، يقول ثم هلبه المزي في تهذيب الكمال وقد رخصته. المعلق يقول حس العادة المألوفة أي أنه أخذ ثلثا وحذف ثلثيه. المحافظ يقول وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادة قدر ثلث الأصل. قال هذا المعلق كما يقول الأدهمي يقول حسب العادة المألوفة أنه أخذ ثلث وحذف الثلثين ونسبه إلى نفسه، هذا مع كونه زاد عليه أشياء كثيرة، فلو كان لم يزد ماذا يكون حجم ذلك المختصر؟ ثم ما الفائدة في كونه يحذف نصفه أو أكثر منه ويزيد عليه؟ ألا كان في وسعه أن يجعل عينه ذيلا بالزيادات التي زادها فيكون أبقى الكتاب كما هو من غير تلحب فيه؟ عرفنا أن هذا المعلق متحامل على الحافظ رحمه الله. كلمة المجردة، معرفة الأسماء المجردة، الأسماء المجردة. كثير من الشروح لا يعرف معنى كيف مجردة، معنى مجردة، مجردة من إيش؟ والذي يظهر لي أنا أنها مجردة من الكتب. من كتب إيش؟ من كتب الرواية، من كتب الحديث. يعني مثلا الذي يكتب في رجال البخاري هو مجرد هذه الأسماء من هذا الكتاب من البخاري أول، مجرد هذه الأسماء ثم يتتبع أقوال أهل العلم في هؤلاء الرجال. نعم، تقول معرفة الأسماء المجردة، ما معنى مجردة؟ كيف؟ لا لا، أقول مثل هذا الشخص الذي يكتب في رجال الكتب الستة أول عمل يعمله ماذا يصنع؟ يجرد هذه الأسماء من هذه الكتب الستة، يأتي إلى أسانيد البخاري فيجردها من الصحيح، يأتي إلى أسانيد مسلم فيجردها، يأتي إلى أسانيد أبي داود فيذكر الزوائد وفي أسانيد وهكذا، ثم يذكرها مرتبة ويذكر فيها ما قال فيها أهل العلم من جرح أو تحذير. وتعقب الشيخ قاسم ابن قطل بغى تلميذ المصنف لأنه إن كان مراده المجردة التي لا تقيد بكون انتقاط أو ضعف أو رجاء كتاب مخصوص فلا يظهر معنى قوله ومنهم من جمعها بغير قيد، منهم من جمعها بغير قيد، جمع الكتب المجردة بغير قيد، فتعقب ظاهر إن كان المراد المجرد أن لا تقيد بكون انتقاط أو ضعف. قالوا ملا عن القاري الأسماء المجردة أي من الكنى ولا القار، كيف أهم من أن يكون أصحابها ثقات أو ضعاف مذكورة في كتاب دون كتاب؟ وبهذا اندفع اعتراض التلميذ بقوله إن كان المراد بالمجردة التي لا تقيد بكون ثقات أو ضعاف أو رجال كتاب مخصوص فلا يظهر معنى قوله فمنهم من جمعها بغير قيد انتهى. قال ملا لكن لا يخفى أن الدفع إنما يتم لو ثبت أن جمع الأئمة مختص لمن لم يكن له كنية أو لقب، مع أن هذه الأسماء المجردة فيها كنى وفيها ألقاب، أو من لم يشتهر بأحدهما، والظاهر أن جمعهم أجمع وأهم. وفي شرح أبي الحسن السندي الصغير لهجة النظر المراد بالمجردة العارية عن الخصوصيات المتقدمة من التوافق بالوجوه المذكورة ومن اشتهار مسمياتها للكنى، يعني أن معرفة الأسماء المقيدة بالخصوصيات المذكورة من المهمات، وكذا معرفة الأسماء العارية عنها فمعرفة الكل من المهم. لكن الذي يظهر لي أن الأسماء المجردة التي جردت من الكتب من كتب الرواية للكلام عليها من خلال جمع كلام أهل العلم. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة التي لم يشارك من تسمى بشيء منها غيره فيها، وقد صنف فيها إذ خصوصها، وإلا فالظاهر أن الجوامع المتقدمة شاملة للأسماء المفردة، أي تواريخ البخاري، صلاه الإمام أحمد، كتب الثقات، كتب الضعفاء، موجود فيها الأسماء المفردة. صنف فيها على سبيل الإفراد الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، قال الحافظ بن حجر ذكر يعني البرديجي أشياء تعقب عليه بعضها، من ذلك قوله صغدي ابن سنان أحد الضعفاء وبضم المهملة وقد تبدل سينا صغدي سينا مهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال المعجمة ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب. مثل سندي ابن حبيش اسم لكنه بلفظ النسب، مثل الحرم بالضمارة اسم لكنه بلفظ النسب، وهذا كثير. لكن صغدي، كم من شخص من صغدي؟ يقول هو شخص مفرد ليس غيره. كم من شخص سمي أجمل؟ أجمل أحمد بإعجام الحاء، أجمل كم من شخص؟ هذه أسماء مفردة يسمونها مفردة، وهو علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي جرح والتعديل ابن أبي حاتم أكثر من واحد سمي باسم صغدي. صغدي الكوفي وافتقه ابن معين، وفرق بينه وبين الذي قبله فضحفه. في تاريخ العقيلي صغري ابن عبد الله يروي عن قتادة فقال العقيلي الحديث غير محصول، وأظنه هو الذي ذكره ابن عبد حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عن بسط بن عبد الرحمن والله أعلم. ومن ذلك سندر، سندر هو ابن جعفر وهو مولى زنباء الجذامي، له صحبة وروايه المشهور انه كان ابا عبد الله وهو اسم فرد سندر لم يسمى به غير فيما نعلم، قاله ابن حجر. لكن ذكر ابو موسى في الليل على معرفه الصحابه لابن منذر سندر ابو الاسود، وروى له حديث من تعقب عليه ذلك فانه هو الذي ذكره ابن منذر. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن ربيع الجيلي في تاريخ الصحابه الذين نزلوا مصر في ترجمه سندر مولى زنباء، يقول قد حررت ذلك في كتابي الصحابة. ومن المهم معرفة الكنى المجردة، ويقال فيه ما قيل في الأسماء المجردة، والألقاب وهي تارة تكون بنفس الاسم اللقب، تارة يكون بنفس الاسم كسفينة مثلا، وتارة بنفس الكنية كأبي تراب وأبي بطن، هذا لقب لكنه بلفظ الكنية، وتارة نسبة إلى آهة كالأعمش، أو حرفة كالعطار، أو صفة كزين العابدين، وهكذا. وكذا معرفة الأنساب وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، وبالنسبة إلى الوطن أهم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف كالخياط والبزار، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كمحمد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها، وهي مأخوذة من القطواني ومقاربة الخطو مع النشاط. وفي شرح السندي نقلا عن اللقان القطوان موضعان، احدهما بسمرقند والاخر بالكوفه، وهذا منسوب الى الذي بالكوفه، فعلى هذا يكون نسبه وليس بلقب. ومن المهم ايضا معرفه اسباب الالقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، كالضال. الضال لقب معاويه بن ابي الكريم، الضال اسم فاعل من ضل، اسمها ضال، ظل بطريق مكة ضال، فقيل له الضال. والذي يتبادر من هذا اللقب أنه أصل سيء من الضلال، نسأل الله العافية. والضعيف بن القوي لقب عبد الله بن محمد لضعف جسمه وليس لضعف روايته. وصاعقة محمد بن عبد الرحيم لقب بذلك لشدة حفظه. ومحمد بن سنان العوقي باهلي نزل في العوقة بطن من عبد القيس فنسب إليها، وكأبي مسعود البدري على ما تقدم في قول الأكثرين لم يشهد بدرا بل نزل بها أو سكنها فنسب إليها. ومن المهم معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف ذلك إلا بالتنصيص عليه من إمام المعتمد للتفرقة بين الموالي المذكورين. ومن المهم أيضا معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة، كذلك قد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج والنسائي والسراج، ولأبي داود أيضا كتاب في الإخوة والأخوات مطلوب. ومثال ذلك الصحابة عمر وزيد عمر وزيد ابن الخطاب وعبد الله وعبيد الله ابن مسعود من اللطائف أن ثلاثة أو أربعة وقعوا في إسناد واحد. في العلل للدارقطني من طريق هشام بن حسان عن أخيه يحيى بن سيرين عن أخيه أنس بن سيرين عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وذكر أبو طاهر المقدسي أن محمد بن سيرين رواه عن أخيه سعيد عن أخيه أنس. ومن فائدة معرفة الأخوة والأخوات كما قال القاري بسط توهم اتحاد المتحدث حيث يكون البعض مشهورا دون غيره، ومنها بسط ظن من ليس بأخ أخا باشتراك أبويهما في الاسم كأحمد بن أشكاب وعلي بن أشكاب ومحمد بن أشكاب، فالأول حضرمي والآخران غيره. نعم سم الله إليك. ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه ورفة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العير أو الأطراف. ومعرفة سند الحديث وقد صنف به بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن فراء وصنه في غالب هذه الأنواع وهي نقل المحض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى ومعرفة أدب الشيخ والطالب سن التحمل والأداء وكتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ما يحتاج إليه طالب الحديث أشياء مهمة، ومنها آداب المحدث، ومن أهمها الإخلاص وتصحيح النية. قال ابن الصلاح علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن السيم وينافر سيء الأخلاق ومشاين السيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرياسة ورعوناتها. فقد أخرج أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من أغراض الدنيا لم يجد عرض الجنة. ثانيا آداب المحدث أن يجلس للتحديث عند التأهل والاحتياج إليه. قال ابن الصلاح وقد اختلف في السن الذي إذا بلغه استحب له التصدي لإسماع الحديث والانتصاب للرواية، والذي نقوله أنه متى احتاج إلى ما عنده استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان. اختار الله مهرمزي في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث هو أن يستوفي الخمسين، لأنها انتهاء الكهولة وفيها مصنع الأشد. قال وليس بمستنكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين لأن حد الاستواء منتهى الكمال. نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين، وفي الأربعين تتناهى عزيمة الإنسان وقوته ويتوفر عقله ويجود رأيه. وأنكر القاضي عياض ذلك على ابن خلاد رام هرمزي وقال كم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن ومات قبله، يعني ينتظر إلى أن يصل الخمسين قد يموت قبل الخمسين. النووي ما يصل عمره 46 ينتظر إلى أن يبلغ الأربعين، ومن يؤمنه إلى بلوغ الأربعين؟ قد يكون الناس في حاجة إليه ماسة لا يوجد في الولد غيره وعمره 30، نقول انتظر 10 سنوات إلى أن تنضج؟ لا. يقول قال القاضي عياض كم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن ومات قبله وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى. هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل الأربعين، وسعيد بن جبير لم يبلغ 50، وكذلك إبراهيم النخعي. وهذا مالك بن أنس جلس للناس بن نيف 20 وقيل ابن 17 والناس متواترون وشيوخه أحياء. كذلك محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك والله أعلم. لكن المعول في ذلك على التأهل والحاجة. إذا وجدت الحاجة مع التأهل تعين عليه أن يجلس لإفادة الناس. حمل ابن الصلاح ما ذكره الرامهرمذي على من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم. وأما الذين ذكره الضياء من حدث قبل ذلك فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم، تقدم الظهر لهم مع الاحتياج إليه فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال وإما بقريبة الحال. وأما السن الذي إذا بلغ المحدث أمسك عن التحديث فهو السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرف، ويخاف عليه فيه أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه. والناس في بلوغ هذا السن يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم، وهكذا إذا عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه فليمسك عن الرواية. بعض الناس اعتاد أن لا يحدث الناس إلا من كتاب، فإذا عمي يطلع مثل هذا يمسك انتهى. وقال الرامة هرمزي: أعجب إلي أن يمسك في الثمانين لأنه حد الهرم، فإن كان عقله ثابتا ورأيه مستمعا يعرف حديثه ويقوم به وتحرى أن يحدث احتسابا رجوت له خيرا. ويوجه ابن الصلاح ما قاله الرامة هرمزي أن من بلغ الثمانين ضعف حاله في الغالب وخيف عليه الاختلال والإخلال، وأن لا يفطن له إلا بعد أن يختلف. لا يفطن لهذا الشيء إلا بعد أن يختلف، كما اتفق لغير واحد من الثقات كعبد الرزاق وسعيد بن أبي عروبة. قال ابن الصلاح: قد حدث خلق بعد مجاوزة هذا السن، يعني بعد الثمانين إلى تسعين بل إلى مئة، حدث خلق بعد مجاوزة هذا السن فساعدهم التوفيق وصاحبتهم السلامة، منهم أنس بن مالك يعني مات عن 103 سنين أنس بن مالك، وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى من الصحابة، ومالك والليث بن عيينة وعلي بن جاد في عدد جم من المتقدمين والمتأخرين. وفيهم غير واحد حدثوا بعد استيفاء 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيم والقاضي أبو الطيب الطبري وغيرهم. من آداب المحدث أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه، أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه، وهذا بخلاف ما نراه من التطاول على الكبار. تجد في بلد فيه الكبار ويتصدى لإقراء الناس مع وجود الكبار وعدم الاحتياج إليه، مثل هذا لا يحدث بحضرة هؤلاء. يعني من الأدب أن لا يحدث بحضرة هؤلاء. نعم من احتياج إليه والبلد بحاجة إلى أكثر من شخص يتصدى وأجره على الله. أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، وكان إبراهيم الشعبي إذا اجتمع لم يتكلم إبراهيم بشيء. وزاد بعضهم: فكره الرواية للبلد فيه من المحدثين من هو أولى منه بسنه أو بغير ذلك. قال ابن معين: إن الذي يحدث بالبلدة وفيها من هو أولى منه بالتحديث فهو أحمق. الأمر الرابع: ينبغي للمحدث إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره في بلده أو غيره بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من وجه آخر أن يعلم الطالب ويرشده إليه فالدين النصيحة. يعني إذا طلب من الشيخ أن يقرأ عليه كتاب ويعرف أن الشيخ الفلاني يتقن هذا الكتاب أكثر منه، ينصح الطلاب بأن يذهبوا إلى فلان، ولا يكون هدفه التخلي عن نفع الناس، لأن بعض الناس من بعد التنصل عن المسؤولية يفرق الناس، من جاء وذهب إلى فلان يذهب إلى فلان، لكن القصد في ذلك النصيحة. إذا جاء شخص معه كتاب وهو يحسن هذا الكتاب لكن يوجد في البلد من يتقنه أكثر منه، من النصيحة أن يقال اذهبوا لفلان فإنه أعرف مني بهذا الكتاب، فإن دين النصيحة. خامسا: أن لا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فيه، فإنه يرجى له حصول النية بعد. يعني بعض الناس تظهر عليه آثار عدم الاستقامة، فلا ينبغي للمحدث أن يقول نعتذر عن تحديثك لأن مظهرك يدل على أنية غير صالحة. نقول لا، فليسمع الحديث وليستفد. قال معمر: كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل. وليس معنى هذا أن الإنسان يسترسل فيطلب العلم بغير نية خالصة يقول تأتي النية فيما بعد، لا، وما يؤمنك أن تموت قبل تصحيح النية فتقع الوعيد الشديد. ثالثا أن يكون حريصا على نشر العلم مبتغيا جزيل أجره، وقد كان في السلف رضي الله عنهم من يتألف الناس على حديثه، منهم عروة بن الزبير رضي الله عنه. كثير من أهل العلم من يكرم الطلاب الملازمين له، ولا شك أن كما أن للشيخ حق على هؤلاء الطلاب بأن قصر وقته وجهده عليهم له حق عليهم، لكن أيضا هم أيضا من باب آخر لهم حق عليه، حيث اجتمعوا له وبعضهم يفيد الشيخ. لا شك أن تكامل الطلاب وتوافرهم لا شك أنه يفتح آفاق للشيخ، مناقشة المسائل مع الطلاب كثيرا ما تنفج هذه المسائل. ثالثا أن يكون حريصا على نشر العلم بغير جزيل أجره، وقد كان في السلف رضي الله عنه من يتألف الناس على حديثه من عمرة بن الزبير رضي الله عنهما. قال ابن الصلاح وأن يقتدي بمالك رضي الله عنه، فقد كان إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وصرح الحيطة وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث. يعني ينبغي للمحدث أن يعتني بنفسه وقت التحديث. فقيل له في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا على طهارة متمكنا. وكان جسره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو يستعجل، وقال أحب أن أتفاهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عنه رحمه الله أنه كان يغتسل لذلك ويتبخر ويتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره وقال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يحدث وهو قائم أو مضطجع أو وهو يمشي أو مستعجل، لكن قد تدعو الحاجة إلى شيء من ذلك لأن يكون الشيخ تعبان، فلا يحرم الناس من حديثه فيحدثه مضطجع. قد يحتاج الناس إلى بعض الأسئلة أو بعض الأحاديث وهو في طريقه، لا مانع. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، لكن لا ينبغي أن تكون الصفة الغالبة كما يوجد في بعض بلاد غرب أفريقيا، تجد الطالب المضطجع في جهة والشيخ المضطجع قد ولاهم ظهره وأحيانا يتصرف تصرفات ليست مناسبة، هذا موجود في بعض الجهات. حدثنا بعض الأخوان أن هناك شيخ من بعض بلاد أفريقيا غرب أفريقيا يقول حضرنا عند الدرس في مكة مضطجع على سريره وظهره إلينا ووجهه إلى الجدار ويحدث، وقد طلب من بعض الطلاب أن يحك ظهره. كيف يحدث مثل هذا؟ نعم إن كانت الحاجة داعية إلى ذلك، الشيخ مريض لا بأس، لكن مع عدم الحاجة كيف يؤدي العلم يبلغ عن الله وعن رسوله على هذه الهيئة؟ والغالب أن مثل هذا يكون مالكي المذهب. هل هذا اقتدى بإمامه الإمام مالك رحمة الله عليه؟ على المحدث أن يقبل على طلابه جميعا ولا يخص بعضهم بمزيد عناية دون بعض. روي عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا. ولا شك أن هذا يورث الغيرة من بعض الطلاب حينما يخص بعضهم دون بعض، لكن ما يمنع أن يكون فيهم طلبة متميزون يفيدون الشيخ يعول عليهم كثيرا ويسألهم ويستوضحهم ويسأل غيرهم إذا شك في فهمه من أجل أن يتابع طلابه هل فيهم المنتبه وغير المنتبه، هل فيهم من يستوعب من لا يستوعب. والله المستعان. أن لا يسرد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه، لا يسرد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه، لكن قد تدعو الحاجة إلى ذلك لضيق الوقت مثلا. يعني نحن في آخر درس من دروس الشرح هذا نحتاج أحيانا إلى السرد لأن ما عندنا وقت، خلاص انتهى الوقت. أن لا يسرد الحديث سردا، لكن كل هذا في حال الساعة، يمنع السامع من إدراك بعضه وليفتتح مجلسه وليختمه بذكر ودعاء يليق بالحال. من آداب المحدث وهو العاشر أن يعقد مجلسا للإملاء، فإنه من أعلى مراتب الرواية، والسماع فيه من أحسن وجوه التحمل وأقواه. الحادي عشر أن نتخذ مستمليا يبلغ عنه إذا كثر الجمع، فذلك دأب أكابر المحدثين المتصدين لمثل ذلك، ثم روي عنه ذلك مالك وشعبة ووكيع وأبو عاصم ويزيد بن هارون في عدد كثير من الأعلام السالفين. ولكم المستملي محصلا متيقظا. المستملي منه أن الشيخ لا يبلغ من في آخر المجلس، بعض السيوف يحضر عنده عشرات الألوف فليس هناك مكبرات، فكيف يسمع من كان في آخر المجلس؟ يتخذون المستملين واحد في الجهة اليمنى، واحد في اليسرى، واحد في الوسط. إذا قال الشيخ كلمة أعادها هؤلاء ليسمعها البعيد. لكن هذا المستملي ينبغي أن يكون متيقظا محصلا، عنده شيء من العلم، ما يكون عام لما يفهم شيء يبلغ الشيء على غير وجهه، ولا يكون غبي كي لا يقع في مثل ما روينا أن يزيد بن هارون سئل عن حديث فقال حدثنا به عدة فصاحبه المستملي يا أبا خالد عدة ابن من؟ فقال له عدة ابن فقدتك. هذا ما يصل. لابد أن يكون الذي يتولى التبليغ عن الشيخ فطن عنده شيء من التحصيل، وعليه أن يتبع لفظ المحدث ويؤديه على وجهه من غير خلاف، ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه في حال رواية عنه بما هو أهم له، فقد فعل ذلك غير واحد من السلف والعلماء، كما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه كان إذا حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني البحر، وعن وكيع أنه قال حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث. نحن نثني على شيخ من باب المكافأة، أن يثني على شيخ، وليس المراد الثناء لذاته، وإنما المراد أن يؤخذ العلم عن هذا الشيخ، من أجل أن يؤخذ العلم عن هذا الشيخ، وليعلم أن الشيخ بحاجة إلى الدعاء أكثر من حاجته إلى الثناء، والله المستعان. من أداب طالب العلم طالب الحديث وغيره من العلوم أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، وأن يحذر من أن يتخذ علمه وصلة إلى شيء من الأغراض الدنيوية، فقد قال حماد بن سلمة من طلب الحديث لغير الله مكر به. ثانيا أن يوكر شيخه وأن يتحرى رضاه وأن لا يغجره بكثرة الأسئلة، لا سيما إذا رأى عدم رغبته في ذلك. ثالثا أن يستشير الشيخ فيما يشتغل به وفي كيفية اشتغاله وفي سائر أموره، يستشيره في الكتاب الذي يقرأ، في الكتاب الذي يحرر، في الكتاب الذي يشرح، في الكتاب الذي يختصر، يستشير في جميع هذه الأعمال العلمية. رابعا أن يرشد غيره لما سمعه، وأن لا يدع الاستفادة لحياء أو كبر، بل يأخذ الحديث عمن هو فوقه ومثله وإن دونه. بعض الناس يأنف أن يأخذ من شخص أصغر منه، فلا يمل الرجل ولا يكمل إلا إذا تواضع وأخذ العلم عن كل أحد من هو فوقه أو مثله أو دونه، أن يعتني بتقييد ما سمعه ويضبطه، وأن يذاكر بمحصوله ليرسخ في ذهنه. بعض الطلاب لا يعرف الكتاب إلا بالحلقة، لكن طالب العلم الحق إذا انتهى من الحلقة ذهب تراجع ما سمعه من الشيخ، وسمع مع مجموعة من الأخوة وتذاكر فيما بينهم، وأن يكتب الأحاديث المشهورة، وأن يدع الغرائب والأحاديث المنكرة. سادسا أن يبدأ بالأهم من كتب الحديث رواية ودراية، فيقدم الصحيحين ثم كتب السنن، ثم صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، ثم السنن الكبرى للبيهقي، ثم مسند الإمام أحمد وسائر المسانيد، ثم الموطأ وسائر الجوامع، ثم كتب الأحكام مثل العمدة والبلوغ والمحرر والمنتقى وغيرها، ثم كتب العلل مثل العلل للإمام أحمد والدارقطني وابن أبي حاتم، ثم كتب الأسماء مثل تواريخ البخاري وابن نعيم وابن أبي خيثم وغيرها، ثم كتب ضبط الأسماء مثل أكمال بن ماكولة والمشتبه وتفسير المنتظر وغيرها مما مر ذكره. يتعرف درجة الحديث، الطالب أن يتعرف درجة الحديث وفقهه ومعانيه ولغته وإعرابه وأسماء رجاله، محققا كل ذلك معتنيا بإتقان المشكل حفظا وكتابة، فلا يقتصر على مجرد كتابة الحديث دون معرفته وفهمه. أن يعتني بكتب غريب الحديث والتي تقدم صدق شيء منها، غريب الحديث لأبي عبيد الحربي وأبي عبيدة والهروي والخطابي والجوزي والزمخشري والأثير وغيرهم، ويعتني بكتب شروح الحديث، يعتني بكتب شروح الحديث مثل فتح الباري وإرشاد الساري وعمدة القاري وشرح النووي وحول المعبود وتحفة الأحوذي ومين الأوطار والتمهيد والاستذكار وغيره، كتب كثيرة جدا في الشروح، يقرأ على كل مجمع من أصول السنة ولو شرح واحد، أن يعمل بما سمع من أحاديث العبادات وفضائل الأعمال، فإن ذلك زكاة الحديث وسبب لحفظه، والعلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر لا قيمة له. مما ينبغي لطالب الحديث معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل والتمييز هذا في السماع كما تقدم، المعتبر في سماع الحديث التمييز. وقد جرت عادة المحدثين بإحضار الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في ذلك من إجازة المسمع، والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه. جبير بن مطعم سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في سورة الطور قبل أن يسلم، ثم أدى هذه السنة بعد إسلامه وخرج في الصحيحين وغيرهما. يصح تحمل الكافر لكن لا يصح أداؤه إلا بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أدى بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فلا بد من أن يتأهل لذلك، وتتوافر فيه شروط القبول بكونه أبنا ضابطا أي مسلما مكلفا سالما من خوارم المروءة وأسباب الفسق، وأن يكون ضابطا لمرويه بحيث يؤديه متى شاء، إذا حدث من حفظه حاويا لكتابه حافظا له من أدى منه بحيث لا يخرجه من يده إلا إلى شقة. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا أن يقظا ولم يكن مغفلا، حافظا إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي، يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى، وفي العدالة بأن يكون مسلما إذا عقل قد بلغ الحلم سليما فعل من فسق ومن خرم مروءة ومن وذكاه عدلان فعدل مؤتمن، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. ومن المهم أيضا معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مفسرا مبينا ويشكل المشكل منه وينقط المعجم ويكتب الساقط الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا في اليسرى. ومن المهم أيضا معرفة صفة عرضه ومقابلته مع الشيخ المسلم أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا، يعني ما ينسخ إذا أراد أن ينسخ الكتب، ينسخ بخط واضح يشكل المشكل ينقط المعجم، نعم يقابل على الأصل، فما سقط من نسخته يلحقه بالحاشية، نعم ويقابل مع الشيخ صاحب الكتاب الأصلي أو مع ثقة آخر أو مع نفسه شيئا فشيئا، يقرأ جملة من الفرق ثم يقرأها من الأصل وهكذا. وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، صفة سماع الحديث يعتني بذلك، أثناء إلقاء الشيخ الحديث والدرس ينبغي للطالب أن يكون على أكمل حال متهيئ لما يلقى، وغير متشاغل إما بنعاس أو حديث مع شخص آخر. قد وجد مع الأسف الشديد وهذا ظاهر في الدراسات النظامية من يقرأ في كتاب آخر أو يتكلم مع شخص آخر حتى يجد من يقرأ في الصحف ما أشبه ذلك. لا شك أن مثل هذا السماع رديء جدا لا يعتد به، بل الإجازة على وجهها خير من مثل هذا السماع، ونحن نقول للطلاب أن الانتشار أفضل من مثل هذا الانتظام، الإجازة على وجهها خير من السماع الرجل. فعلى طالب العلم أن يعتني لماذا جاء إلى حلقة العلم ليستفيد، كيف يستفيد ويتشاغل، وأن يعتني بصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نص أو حديث أو نعاس، وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع منه أو من فرع قبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. ومن المهم أيضا الرحلة في طلب الحديث بعد أن يبدأ بحديث أهل بلد فيستوعبه ثم يرحل، فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بأثاره بتكرير المسموع أولى من اعتنائه بتكرير الشيوخ، ولتكن رحلته إلى العلماء المفتنين الضابطين. ومن ذلك معرفة صفة تصنيف الحديث، يعرف كيف يصنف الأئمة الحديث، وهم يصنفون على المسانيد بأن يجمعوا مسند كل صحابي على حده، فإن شاء رتبهم على صوابقهم وإن شاء رتبهم على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، أو يصنف من التصانيف ما تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف، أو تصنيفه على العلل فيذكر متن الحديث وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة. ومن المهم معرفة سبب الحديث، ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن فرة، من المهم معرفة سبب ورود الحديث، وهو نظير معرفة أسباب النزول بالنسبة للقرآن الكريم، فإن معرفة السبب مما يعين على فهم الحديث وفقهه، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما لم يعارض العموم بما هو أقوى منه. أهل العلم يطلقون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قد يحتاج إلى خصوص السبب، فتكون العبرة حينئذ بخصوص السبب. عندنا حديث صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عمران بن الحسين صل قائما، فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. حديث عمران بن الحسين يشمل الفريضة النافلة، صل قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فحديث عمران بن الحسين يدل على أن صلاة القاعد لا تصح ولا تجوز ممن يستطيع القيام سواء كان في الفريضة أو في النافلة، عمومه يقتضي هذا. الحديث الثاني صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، يدل على صحة الصلاة من القاعد، لكن أجره نصف صلاة القائم، وهذا يشمل الفريضة والنافلة، صح ولا لا؟ بين التعارض ولا ما بين التعارض؟ بين التعارض ظاهر. فإذا نظرنا إلى سبب ورود الحديث، حديث صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة فوجدهم يصلون من قعود، فقال لهم عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجسم الصلاة قياما. سبب ورود هذا الحديث أنهم كانوا يصلون قبل حضوره عليه الصلاة والسلام من قعود، فدل على أن هذا في النافلة، لمن لا يمكن أن يصلي الفريضة قبل حضوره عليه الصلاة والسلام، ودل على أنه في النسبة للمستطيع لمن يستطيع القيام في النافلة له نصف أجر صلاة القائم، للإنسان أن يصلي وهو مستطيع قائم وله نصف الأجر، هذا بالنسبة للنافلة بدليل سبب الورود، وهو أيضا بالنسبة للمستطيع. أما غير المستطيع يصلي النافلة قائم على النصف أو أجر كامل، أجر كامل. وعلى هذا رجعنا إلى سبب الورود وقصرنا الحديث على سببه، لماذا؟ لأن عمومه معارض لعموم أقوى منه حديث عمران بن حصين. وصنف فيه أبو حفص العكبري شيخ القاضي أبي يعلى المشار إليه في المتن، وصنف فيه أيضا السيوطي وابن حمزة الحسيني وغيرهم. قال الحافظ وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك. قال الحافظ وصنف في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل فلتراجع مبسوطاتها، لأن هذا الكتاب مختصر لا يحتمل بسط كل شيء. صنف علماء الحديث وأئمة هذا الشأن في غالب هذه الأنواع ما أشير إليه في أثناء الشرح غالبا وسبق في أول الشرح أنه قل من فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا مفردا. وتقدم قول حافظ أبي بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب بيان على كتبه، وهي أي هذه الأنواع كثيرة في هذه الخاتمة التي سردها الحافظ، وهي نقل محض لا مجال للاجتهاد فيها، ظاهرة التحريف واضحة جلية مستغنية عن التمثيل، وحصرها كما قال الحافظ متأثر فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.